شایسته اوی بزید پیدا بیت و نقدلت پی خوش بیت کومل مسلمانش کرو دکات مالکان اخوا چون کلا سر اساسی تیگیشتنو محبت اخوانیا تماشا دکی دعای رمضان یا دعای ججنکان ساردیکو ساردبون وید رویان تیدکات برای زکانم دیارده چی خراب عاقبتی شی خراب بردوامیش لسر او حالتانا مسلمان برو عاقبتی چی خراب دوا پنا بخوای گورا ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم زانا عند فرمون لودا ترسين قسطك نصيبك لم ايت بسري عند التطبيق بيت كدواي او اخوا هدايتي بورن كرنوا دواي او كهدايتي دانو طاعت عبادتي انكرت او جابروا دواو وبكشينوا لخواي پروردگار دود كونوا اوانا شيطان فيليان لدكات مسلمان پيويست خوي برازينته وبصفتك كدائم بيتيدا اجبريتيا لاستقامت اجبريتيا لبردوامي لسر طاعتي خوا اقر طاعتي چي كمج بيت نقل موسي مكان دا خوا بناسيت ودوائي بآقاوي لخوا وخواي قورنا ناسيت بيقومان او قصي من او ناقه ينيت كأيما صال دوان زي مانقا مانق هرسي روجكي هموي وكو شواني ليلة القدر وابين كز ناتوانت خواي قورج او دوائي لمنو تونا كردوا بلا موكو ابن القيم رحمتي خواي قوري ليبه دفرميت دفرمي مسلمان لسي حالة دايا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يا ظلم لنفسي خود دكي بتاوان دكيت وسر كار حرامكان دواي اوي كتوبت كردو قرأيت ولا إخوة وواز لكوملك واجب ديني كأخواي قور لسرتي واجب كردوا اويان حالتي چي خرابكا باز لو حالت دكين با توش ما نبيت يا حالتي دوم ومنهم مقتصد اوه راسته وكو مانجي رمضان ودروجك تناتواني بروجو بيتو شو نيش كيتو قرآن بمشي وازي زوره بخويني سنة كان توزي چي لكم دكيتوا بلام لا واجب تجاوز ناكيت تنها لسنة كان كم تكردوا ناكي واجبش كم كيتوا تنها خطوشي توزي مكروه كرد ناكي خطوشي حرامش كيت ولا رمضان تواو اكا تواو دبي بچيت ناو حرامه دروجك تواو دبي دواز لجماعته لكار واجب كانت بينيت نابت ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله اوانيك مسابقة دكن لخير وشاكدا سر راي واجبك السنة كان اش دكن سر راي كار حرام كان خويا لما كروهات اش دباريزن كتو سابق بالخيرات جنيت هول دا لبلي مقتصد دا بميني توا اقتصاد هبه واتا قناعت بواجبك دكيت هرباشا نقواز لواجبش بيني ولواجبكش دس شلكي وخوش التوشي حرامش كي او كاتتو ظالم لنفسه لو كسانيك ظلم لنفسي خود كردوا نابي وابي مراكنا فالوردقار من خاوني فضلو كرمو بخششي زور بسر معنوا بلام كسب لبين برام برخوا دواي هداية بقرين وسر ضلالة قمرائي دواي طاعة بقرين وسر معصية تاوان لو بترسي كخواي قورة ختم لدلت بدا لو بترسي كخواي قورة عقوبت بدات بعقوبيك كزور جارتو نكهز بوناكي مصيبتا لو مصيبة ترواد زاد دلشت بيخوش وبنعمتي دزانيت دل كان برا كان في عمري إخواد فرمي عليه الصلاة والسلام القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن دل كان من لبين دوبان جي خواي قورة دايا چوني بيو أواهلي دجارت فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ هر دل إخوابي ودي هلته وثباتي دداتي هر دلش إش خوابي ودي قوريت لهدايته وبرو قمراي بلانبو فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كأيما لا بدين لطاعتي خواو لهدايت او كاتش خواي قولت الله كد لا ددا كدليشد لا درا چون سياريك لجاد لا ايدا هل دديريت او كاتتوش هل ديريت او كات او رقايك لا دابوي برو اواتك نادبا برو بهشت نادبا برو جهنم ددبا خواب من فارزي كواتا برا كانم با خمي دلكان من بيت با خمي اخرت من بيت دلی خو من بشتیک خوژ نکاین کمای اویا خفتی بوب خویت کمای اویا خمد بیت نقدلت پی خوژ به براستی مصیبت براستی مصیبت کسگ ادعای اوبکا خوای گوری خوژ دویت بلام دلی بوشتانش خوژ به ک دوجمنی خوایا دوستایتی کسانی چیشکا ک دوجمنی خوای پروردگارن کو تر راز ناکی او کس خوژ ویستی خوایا ک او کاری خوژ دوی خوا پی خوژا و او کسانشی خوش دوین که خواه خوشی دوین تو دوستایتی دجمنانی خواب که تو بلای خواه خوش دوید او کار بلاتا و خوش شویز بی که خواه رقی لیتی که واتا خوش شویزتینی تو راستقیننی لجیاتی جوی گرتن با قرآن دلکی تو حس با گورانی و موسیقاب که لجیاتی مجلسی خیر و طاعت و ذکر و مزگوت تو حس با شوینی زینا و ملهاو برالایی بکیت ادعای اوش بکی که تو خواد خوش دویو من جی رمضان بر روژو بویتو لده روژکا کاری چاکت کرد راستقینه نیه او کود من کسی که قلوی پیو دبینی بلام هموی نخوشیه او ساو راستقینه نیه او گوشته او عبادتش راستقینه نیه انسانی مسلمان پیویسته استقامه نبید پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرمه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل خوش ویسترین کرده و بلای خواه اوه بردوان بید عبدکه بردوان بید لسری هرچنده کمیش بید هرچنده کمیش بید که نتوانی سنت کانیش بکی برا کم بتواوی دست بگره بواجبه کن برای زکانم بو امرو مزگود پر بوا بو که نویجی عصر هات دو ریز سی ریز ریزونی ویک بو نویجی عصرش واجب نیه والله واجبه جماعت جماعتي مغربي شو عصري شو همون وجه كان واجبة أي بو أي ولا شوين مسلمان لا شوين بو مال إخوان ناسا إلا بو جمعة نبيل كواتبراكم كتو نشتواني سنة كانت كي بزوري دز لواجبش المكة أو كات لو بترسي إخواي جورا بهوي تاوان وجناه تو ختم لضل بدع فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعدوا كتولا رمضان دا وهروها لدروج ذو الحجدة لا بريك تازه هل دديته بلين كي تازه بخواي خود ددي قرايته ولا إخواي برورد قال دواي أوا دي سان بي لا بركات بيس كيتوا بلين كد لقل خواه هل وشيني توا دس كيتوا بقوم رايتي وسر الشواوي معصية تاوان أوا شاك بزانة عقوبي إخواتي فأعقبهم نفاقا في قلوبهم لو بترس أخواه نفاق بخاتنا وضلطوا كسي يشيش بنفاقه وبمري فنا بخوا في الدرك الأسفل من النار لبليه رجيري ويأقرد به برا إذا كان بهش زور قوري بلام هرچن دا قوري والله الرقاي بهش آسانة وكو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنه ليسير والله آسانة أقر كسيك براستي روبكات أخواي قورا برا كان مزور قرزنية لشو روجي كي بستشوار ساعاتي دا خواهی گوره 25 دقیقه لطو دوی بیتم مزگو تو مالی خواه 24 ساعت 25 دقیقه هر نویج یک هر جماعت یک با 5 دقیقه دکرید باشه باقی جیانه که خود لبازارید لدکانید لمالید خوتوید بس او 25 دقیقه هر نویج یک 5 دقیقه بو حساب که او کاتوره که قامت دکرید 5 دقیقه که نویج یک هل صبرو بو ذکرکانیش دامنش لرگابی که دیکید ل 24 ساعتی شو روژک 24 دقيقه بو خواي گوره كواجب يكتي دا والله اخوانه ديتوا اي لو ناترسي خواي گوره عقوبه بدات دا ودكم لخواي گوره هدايات من بدا وثبات من بدات والحمد لله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. پروردگار من بو من باسی او کسانه دکا که دلی خویان خوش دکن بشتیک که شایسته دل خوش کردن نیه. این قارون کان من قوم موسى فبغى عليهم و آتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون خواهي قول مالي كي زوري دابو بيه تنها كليلي درقاي خزينكاني لتنوء بالعصبة أولي القوة كومالك كومالك كسي بقوة بهيز أو جا هولي اندابا بس كليل كان هالقرن زوربو قرز دابو بدستي أنا أو أن دخل زين وخشلو مجوهراتي هبو أو أن دمالو ساماني هبو دلي خوي بوا خوش كدبو شكو أمرو خلق دلي بچ خوش خلشي نفهم بآقا لخوا ولا روجي دواي ولا مردن دلي بوا خوش منصبه چي دست كويت دلي بوا خوش كرسيه چي پرلماني دست كويت دلي بوا خوش مسؤوليتي چي حزبي دست كويت دلي بوا خوش پاري چي دست كويت ساري چي جواني هبت آفرتي چي جواني هبت خلق دلي بوا خوش بلان بابزارين دل خوشبوني راستقينة بيوسته بچي به آيه اوشتانة بريتين لا ما يدل خوش كدني راستقينة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين وتيان قومكي بيانود أي قارون توشي فرحوا لخو بايبون وخوش حالي ما ببو مالو سامان زوريك توتا خواي قور أو كساني ناوك فريحا كدلي خويان بشتيك خوش دكان شايستي نية أي شبك أي قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة بو ماليك أخواي قورة بتوي بخشيوة بهوي أو مالوة ولو مالدا تو داوي شبك الدار الآخرة چونك كسك مالو سامانو دا صلاتي هبه دتوان زياتر عبادتي أخواي قورة بك كسك مالي هبه خيري بيدك زكاتي ليددا دتواني مزقوتي بيبك بتابخاني بيبك رقوباني بيبك بيري بيلبدا يارمتي فقير وهجار بدا اگر خيري تيدا به اي كخيري تيدا نبه او انا هيچي ناكا روجك لبنان روجك نازان لچولاتي جيترا روجك لك كامولات اوروبيه خريچي رابواردنا شو تابع يعني باريز ورو لقل او افرتو لقل او ناديو لقل بويا وتيان وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخر بو باريت هول الدار الاخره بدس بينيت كدلين دار الآخرة بدز بينه ومسلمانا آقاتا لقيامة تام به خونالي نواز لكسابت بينه ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبي خود بشي خود لدنيا لبير مكة كزنا يتوى خلچنا لمود وادواي أمو تارا كزنا چه دوكام كاتوا كزنا چه تسر زرعاتك كزنا چه تسر كسابت ومعملك نا واز بينن كاكبير لقيامة كزوان آلت ولا تنسى نصيبك من الدنيا نصيبي خود لدنيا لبير مكة كاكا كسابتك حلال بكا بلان وأحسن كما أحسن الله إليك واش باش با بزان أخوة لقال تو چن باشا توش باش با بلان بر بخواي قولا خواي قولا لقال ايما چون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كنعمي خواو بخششكاني خواه لسر خومان حسابين هر ناج مردري ديكاك تو توزيك چاك با لقال خواه سبلا ما ببران برب العالمين وفاته بيبو أوهم نعمتي خواه بسر تو يدارشتوا شكري خواي قول ربك سنة كان جنكي دز بواجب كانوا بقرا أوشتانيك خوار رقي ليتي وبينا خوش ميكا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض خراب كارمك للزويدة إن الله لا يحب المفسدين خواي قول أو كساني خوش ناوين كمفسد خراب كارم للزويد أو آموش قال يكبرا كان بابين سيدي حالي خمالك إيمش هیچ یه چیج لئم نه چو واز لدنیا بینه گوش جیری مزگود به کخواج اوی لئم نه بلام آه و کو با دنیا کت شالاتین و آزاین با آویتریان و احسن کما احسن الله ایلیک خواه لگل تو چن باش آه امش باشین برام بر خوا آه خواهی گورمان لخومانو مالو من دالمانو کسوکارمانو تجارت و بازرگانی کمان خوشتر دوید آه دائما رو لخواین امو پشتو پنامان با خواهی پروردگاره آیشتی چیتر هل نابجیرین بسر خواهی پروردگار منده آی فسادی و خرابکاری بلاوناتی نوال زویده زورک رئیس عائله سر و خیزانک خوی فسادی لنو عائله خود بلاو دکاتو زورک کس هی مسئوله و دا صلات داره منصبه چی بدسته فسادی لنو ملد دا بلاو دکاتو کخواهی گرد فرمه ولا تبغی الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين خواهي قولة كساني فسادو خرابة كاري خوش ناوت أو كسيك يك مسؤوليتي بدز بيت جا مسؤوليتي مالو من دالك خوي بيت مسؤوليتي قتاب خانيك بيت نخوش خانه یک بیت مسئولیتی شاری چی بچوک بی گند یک بی یا ولات یک بی نابه فسادی لزوی دا بلاکاتا نابه رقاب دا فساد و فساد کاران خراب کاران لولاد دا دستیان هبیت دبی دستی دست ببردره دبی دستی خرابکار ببردره کسانی فساد و خرابکار و زیناکار و بدلوش نابه رقایم دی بدره ای که هاتو عکس کرایا كوالي هاد او كسي امين دار او دسباك او باخلاق او بايمان او بروجتا ريلي بجيري او اشكبر الله يا درقاي بو بكريتوا شلون حالك انه لا يحب المفسدين اخواي قول او كساني خرجنا كمفسدين هيك خوشينه وش تشيده بو دنيا كاول دبه ارى والله دنيا بسري دا كاول دبت ارى والله او كسيك خوا خوشينه وخواي قول رقيليتي اگر فرعوني او سردمج بيت خواهی گوره چی به فرعون کرد آوائی لیده کت با کزوانه زانه لخواه بده صلاة ترا آوائی ده صلاة ایچی هبه لمنو تو بده صلاة ترا بلام او تنها لجیان اگدانیه که منو توی لگل دابین لجیان اگدانیه که خواهی که ارزو آسمانی بدستا تو دجایتی خواهی گوره بکیت آوائی که خواه پی نخوشه اول اولاد دابلاو کیتوا آوائی که خواهی گوره پی خوشه تو دجایتی بکیت قرب سرت والله امره يا بياني خوار سواد دكا زليل الدكات او ناروت خواي قوله ان الله لا يملي للظالم فالورد قال مولاتي ظالم ده امتحان الدنيا بشكو بقريته امره بياني حتى اذا اخذه لم يفلته تا اورو جيك كاتي خويدك اخوا قرتي بري نادات توا كوتايتي هات بيني تن قذافي شي ظلم مستمنما نيكا چی جاتی دینی خوانه من نیکا کاتی چیش که گرتیان چند زلیل بود دپارای و دپارای و بوی نیکوژن چون زلیل و رسوا بود جا هر کسی لسروچی خیزانه که و دیلم مالکی خود پر مکن لفساد و خرابه ولا تبغی الفساد فی الارض کچکانت خیزانت کراکانت لتو مسئولم نچی چیش تریجیش بو بکری دبی خوش دیارمتی دیتاو که بتوانه لپیکات آوا تسک ای باشه او برو ات دل و کرو گنجانی خلق چیان بسر دید چه حالی چیان بسر دید لسر دمی پیغمبری خواه علیه صلاصم آفرد پشته بو بحیا و بشرم بو دی آفرد اک بمشی وازف چه تدر و ای کرو گنجی خلق چی بسر دید توش باو که چی تو لوانه بیت مزگوتیش والله برامه مزگوت نگم هات نمزگوتت خرابه بلام تو تاوان اک دکیت فسادی اک بلاو دکیت و لخیزان دادوائش تأثیری دی بی بوسر او مجتمع و کاملا كفنا بخواي جورا بهاتند بو جماعة أو ناشوا توا بو إبرا كانم بأيما ضلي خومن بمعصية خوجنا كين نلاي رمضان روي لما دوا خريجي خواردنم خريجي خواردنا ويا خريجي نظرة خريجي فسادية ضلت بو خوج دكين أوي كتو ضلي بيا خوج دكين أو نخوش يا كين توي أوي تو ضلي بيا خوج دكين بهوي أو تو لناودتي تو توشي تورابون وغضبي خواد بي تو توشي جهنم دبي كاتك تو ضلت سليمة كاتك تو كسي شي بختور دبي ان شاء الله كاوش ثاني خوابينا خوش تو رق الليبي امتحاني خود كبلاك فحصي خود بك هر كسي با فحصي خويك قياسك دابني چون قياسي زغت وشكره ونازانم شي قياسي خودك كتو اوش تبي خوش بخوابي خوشه او ان شاء الله ضلت بخود خوش بيت كتو دائما ضلت بو اوش ثاني روي كخوابينا خوشه وضليت حزي لوش ثاني كرك خوابي خوشه بزانه ضلك ادنا خوشه نخوشی زو چاره سری نکی بر او مردن دروات جبر کن و خوشکانی بر رزش آموزگاری من آواه که استقامت من هبید صلّت طاعت و دین که خواهی فرودگر حسنی بصری رحمتی خواهی جوری لب دفرم باسی آواه دکا دفرم السنتو سنتی پیغمبری خواهی علی صاصم او رجایه کبریتیل سفینه النجات لبریتیل کشت بریتیل کشتی رزگار بون کسفینه نوح چون کشتی که اینو هر کسی سواری بون نجاتی بول غرق بون سنت و ریبازی پیغمبری خواش علیه صلی الله علیه و سلم کشتی که اینو هر کسی دست به سنتی پیغمبری خواه و بگیره نجاتی دبی لگمراه بون و برو بهش دیبا بلام سنت چیه؟ السنت بین الغالی والجافی سنت لبین زید روی و تند روی داره زید روی که ایم بخلق لین خلشی نواز لدنیا بینن ورن دانشن خریچی گوش جیری و عبادت بین نه او سنت نیه ریبازی پیغمبر نیه علیه صلی الله علیه و سلم ياخذ بهوي تاوانك او خلق بكافر دابني او زياده رويه والجافي عن ها والجافي عنها شيء او يكل السنه كم ترخمه متساهله تا طاعتي اخوانك واجب كانك كاري حرام لك او كسجل سنة لا يداوى اي اهل السنه نفرمي اما اهل السنه اهل السنه هم الذين لم يذهبوا مع اهل الاتراف في اترافهم ولا مع اهل البدع في بدعهم نفرمي اهل السنه اواني كوتون تسر باز الراس تكس ككبر وبهج ديانبا او كسانا لقل اهل اتراف اهل شهوه بازي وراب واردنو دنيا نار رفقتي وانناك بواننا خلطا بشهوه الراب واردنو دنيا ناخلت ولا مع اهل البدع في بدعهم بلام هل او كافينيه وزنانك هل او بزنيته مشروب نخويته وعرق نخويته نا بدعج نكي شتيتش نهيني تناودين اخوك تيدان به لقلو كسان اجنبي ولا مع اهل البدع في بدعهم فكذلك ان شاء الله كونوا انتم دفر ما ايوج ان شاء الله اواب اهل سنه رابردو اوانب كان لقل اهل اتراف وشهوه رابواردن درويش رفاقتي عندك نلقل اهل بدعش شيطان في الله لينك شيطان دو درقاي هي دو كميني داناو يجي كان شهوته رابواردن وارزو بازيه يجي كان بدعو شبهات تو دلت بو خوش ببلا الحمد لله من بدعناكم والاهل شبهات نجات بو بلام خود لحرام نباريزي بلام واجب كان وكو خوي نيكي بلام لقل دايكو باوكت باج نبي بلام اخلاق وروشت جوان نبي بلام غيز لخلق نقريت او دلت بخوت خوش نبي اهلي سنه اوان كالهردو آفتا كرزقار ينبوه نقل ايشيك رزقار بي بلام كوتبيتنا وبلاي جيتره ولتشاله جيتر دا غرق بو بي لشهواته لمعصيته لعقوق الوالدين لبدروشتي فنا بخوا او دادد نادات يا بلي الحمد لله خو من زيناناكم مشروبنا بخوا نظري جيجناكم لولا شو كوملك بيد عدكات وخرافتك هنا يتناو دين اخوا كبيش بلي پیغمبر اخوا نيكردو عليه الصلاة والسلام كاكا قيشيكا فلانك زوايوتوا تو قمرايت لسر أهلي سن لسر سنتني وأهلي سنني كاتق لسر سنتي ما أنا عليه وأصحابي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كدستت بسنتي في غمر وخلفاء وصحابه وقلت عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم ضلت بخود خوش به بلام كتول لا يك والشون يجن بودكيت ولا يك الله الله بودكيت للا يشتري شو خريشي بدعو خرافتي قمرا وسر لي شوا أو ناديت وناقرت بقرآن وسنة أو كسيك جمرايت أهل السنني. دعوة لكم الأخوي جورب وخاتينا وجوانا كاني وصفات برزكاني. ومن لبكا دس بسنته وبقرين وأهل سنة بين وأهل طاعة عبادة بين وأهل استقامة ثبات بين. خواي بنابة ودقرين لجمرايد واي هداية. خواي بنابة ودقرين لمعصية دواي طاعة. خواي بنابة ودقرين لفاسقيتي دواي صالحيتي يا رب العالمين. خواي أخير من خير كي. شفاينا خوش كان من بدي هدايتي هم ولاياك من بدي. أو نجد دعوة دعاء خير يعني يكردوين يا رب العالمين سؤلوا طلبوا حاجة دعوة كاريان جيب جيكي لسر خير يا أرحم الراحمين أمنوا أسايج بولا تكما دابين كي يا أرحم الراحمين أخير من خير كي بهشت من بنسيب كي لجهنم رزقار من كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة.